17. كانت أيولا في عمر 17 عندما قتلت للمرة الأولى. اتصلت بي ولم أفهم من صوتها الملتاع أي كلمة. ماذا؟ أنا السكين، إن الدم في كل مكان. كانت أسنانها تصطك وكأنها تعاني برداً قارساً، وحاولت أن أحتفظ بهدوئي. مهلاً أيولا، خذي نفسك، من أين تنزفين؟ لست أنا، إنه سومتو. هل تعرضتما لهجوم؟ أين أنتما؟ سأتصل بال... لا، تعالي وحدك. أيولا، أين أنتما؟ هل ستأتي وحدك؟ أنا لست طبيبة، لن أخبرك إلا إذا وعدتني أن تأتي وحدك. وعدتها. وقت أن وصلت إلى الشقة كان سومتو ميتاً بالفعل، بنطلونه نازل حتى كعبيه، وتعبيرات مرعبة انطبعت على وجهه، وكأن وجهه مرآة للتعبيرات نفسها التي غلفت وجهي لحظتها. أنت فعلت هذا؟ في ذلك الوقت كنت خائفة جداً من البقاء في المكان والتنظيف خلفها، لذا أضرمنا النيران في الغرفة. لم أفكر أبداً في ترك أيولا تحت رحمة الشرطة. لماذا المخاطرة بأن يصموا آذانهم عن زعمها بأن ما جرى كان دفاعاً عن النفس؟ كان لدى سومتو شقة استوديو يعيش فيها وحده وتطل على بحيرة. أجل، هي نفسها البحيرة التي تقبع مياهها تحت الجسر البري الرئيسي الثالث. أخذنا من البنزين الذي كان يحتفظ به من أجل مولد الكهرباء وصببناه على جثته، وأشعلنا عود ثقاب قبل أن نفر من المكان. بادر السكان بالهروب من المبنى عندما انطلق جرس إنذار الحريق، لذلك لم يكن هناك من ضحايا غيره. كان سومتو مدخناً، ولم تكن الجامعة بحاجة إلى دليل أقوى من هذا. القاتل أيولا، المكان شقة استوديو، السلاح سكين.